صلى الله على محمد وعلى آل محمد وحين أود أن بيجي موضوع قصر صن طاعة الأئمة والأمراء ومنع الخروج عليهم عنوانك وحنفل يا محققين لي أنا كم ذهين يعني نص كهذا كمزاري كم ذهين أنا كم ذهين وحين تلماني إن الواجب تهاي أمره إلا أطيعة وحلو أطيعة أنا وحي تهاي وحي أن دم بأهي وحي واجبة وحلو أطيعة وأنا على سبيل التوكيد ويهرب الشيء واجب وها ما كان إلا سيعت كي أمبو فائدين يا أمركو أمر إياه والدم يكسي وينادي يعني وحكى لما كردنا شيء مندوبك السنة نوال وأدعية وأمرك وأمره شيء سنة وحوي وحن قنا يا مرك إسا مرك إلا أطيع واجب نقص هذه تغيير عام أين كنسن وشيء السنة أها على سبيل الإطلاق بأن أقرر سنة النماذا وأمد واجب كلها إن سنة سليمة أدان سنة ياشا سنة عصو كلي وحوي وتغيير مركا ما سورة قلها لكن واحد معين هدو أمره سنة إلو لي ما أدو أما مالين أمره شيء سنة إلا سمعيه هنو غنية مركا يساق إلا أطيعين واجبته شيء مباح وحلوك القاضي شيء مباح وحلوك القاضي شيء إذا حدث أيتها أصلية يا شيء إذا حدثتها شرعية شيء إذا حدثتها أصلية وبراء أصلية قصد أنتها أمرك أمر وحي نغنى إلا أطيعين واجبته على سبيل المثال أوامرته وأمرينا وحواجبة إن نقول على حسب المصلح وإلا على سبيل على حسب المصلح هذان وهين يأثم به أمرسته أمره قدام بابي واجبها على سبيل المصلحة إن أمرك يسكح لي على سبيل المثال حيالها اللي يلاهدو قانون المرور حيارك قصاب صن قواعد رأي سيدي أسعان إيسو يهادتك سيدي أكار لها هاي يقاريب قيستا كي ما دانين وهاتك عليها يقاريب قيستا كي ما دانين وهاتك كليلي هاي أشياء ذا النعاس وحي هذا أصالة أشياء اسكم وح والدليل قارو سينية سيدان إيا سيدان مركا مدن أبا مركا إيسا مركا سينية إنو قارقة أمرأة ما قارقة مركا إنو مرو سيدان كل لازمين إيا ما سيدان كل لازمين إيا مشروع لكن هدو مرك أميركو أما مدحضو أي أمرتو أي تلاه ذا قواردو ترتيب تاسال لو سميي وإن مرك إيسا يعني هادتك إيسا أكرا يشان وحواجب إن مرك الله راعب وإي وحا قصوغان درء المفاسد مفاسد للدافع يا قصوغان أو إسكو داعي قواردو إسكو داعي إسرديدو waxa ka imanaya nafara inay ku baxaan xoolana ku burburaan nafaha iyo xoolaha baa ila ilaaliyaana waxay ka mid yihiin min daruriyati kulliya umraha daruriga sharciga dhowro ee uu ilaaliyo ayay ka mid yihiin saasawada waxa waajiba in lagu atiixo saasawad ahlu cilmigu waxay fatwadeen mukhaalafada markay isaga lagu khilaafo arrinka noocaas oo kale ay lagu dambaabayo. Hadday dhibi ka timaado qof inuu hadduu khilaafana waxay markaa noqonaysaa wixii ka yimaada inuu isagu qabo. Aduu madaahibta halkaa waa ku kala duwan yihiin, waxyaalaha isirdiya iyo makafool kale baa la saaraya mise labada waa loo qaybinaya. المهم قولك الصحيح وحي هاي انك فولك على الله صاري وانا صدى معمولك لبدا قول وحراج حسن من اقوال المذاهب كفولك على الله صاري مركا راج حسن وميسان وهي متعددة ايا مركا يسقى يعني الا صاره ay tahay ruuxan kale markii isaga aan tacadi isagu sameeynin yaani isaga waxa weeye arinka markaa lama saaray qowlkaas waa saxiix insha Allah. Marka ashyaadaas waa ashyaadii ibaaxadii saahayd ibaax asliya, laakiin midalan haddii xaakimkii ama madaxweynihii ama boqorkii uu amro إننا رجو كبت صنن يعني الزوجة قرة بين الله بينين وصد حين هل يطاع؟ ما يرغم أطيع وإذا حدني معها إباحة أصلية وحين نقول ستغيير للشرع خطاب شرعي أن يكون سجنها طيب برنين تأرنك إلى هاي برنين ما دام خطاب سجنها طيب diidmada uu diidaa waxay noqonaysaa xalashi inuu bedelayo sasaawada la yutaac tafriiq caynkaasi masaladaas ku saabsanna alcallaama axmed maxamed shaakir baa tacliiqiisa uu ku leeyahay kitaabka almusnad alimaam axmed ayuu ku sheegay marka waa faa'ida nafiisa. Marka almuhim wax macsiya laguma ateecaayo xaakimkii ama amiirkii oo wax dambi in lagu ateeca ma banaan. Waayo nebigu wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam fain amara bimacsiyatin falaa samca walaa taaca, xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyay. Hadduu macsi amro maqal ma jiro, la maqlayo iyo ateecis la ateecaya midna ma jirto. looma jeedo wax dambaba lagama dhegaysanayo. Ee waxa laga tilmaamayaa khusuuska macsiyada ah ayaa lagu ateecay, laakiin wixii macsiyada ka soo haray waa lagu ateecay. Ee khusuuska macsiyada lagu ateecay baa loo jeeday. Waxaana u daliila xadiiska nabigu yiri sala allahu alayhi wasalam man ra'a min amiirihi شيئا يكرهه فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، رواه مسلم في صحيح. كأمير كيس كعر كوح نعايو هنع وحاول لئمن يا أمير كو معصية ولا ينزعن يدا من طاعة قعن يا مكسيب أطيعتان فأطيعان. وكذلك حديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، رواه مسلم في صحيح. هدو دبرك كاتمه وحولها كاقاضو أميرك فاسمع وأطع مقل وأطع أي رسولك صلى الله عليه وسلم. مركا كفر عد انت أن الله إيمان يقال لما عد ولا أطيعني ee macsidun baan lagu ateecayn. Hadduu laakiin kufri baa waxa la yimaado taaca male, laakiin bixisa lagu baxayaa waxay ku xidhan tahay yacni qudra, awood ayay ku xidhan tahay inaan mafsido ka badani ka dhalan, lana awoodi karo in isaga inta laga tuuro muslim lagu bedelo la kari karaa. وإلا فالواجب الصبر هذا يتاسي شرين وحواجب إن الصبر أي واجب إلا أنت أود لهلا وقت النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبادة والصحيحين فقصوا أحياله النبي وأمره صلى الله عليه وسلم مركو عبادة بن الصامت كهد لاي وحي الوح وكلو أن أمره وألا ننزع وألا وألا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا ضواحا عندكم من الله فيه برهان يعني أرنك إنا أنان كوقب صنين عدو إهلكا أمام الكهيسة أي يعني نفر النبي صلى الله عليه وسلم أما عادي نقاقا هنا نقول لي إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان إنا أرفتان مويان قال لي معاك oo xaq ilaahay ah ka haysaan xujja uga haysaan inay gaalimo tahay ina taaragtan mooyaan si kale inaydan ugu qabsan walla nunazi al amr ahlahu qala illa an taru kufran bawahan indakum min allah asaru ray ba'd al riwayat ashaydaya illa an taru isman bawahan وفي لفظ المعصية أهل العلم سوى إمام النووي وغيره وشرح لكم إذا آية المامين وحي إلى هذه اللفظة الرواية اللي ضم معنا لهم فرحا باريا مع هاي إن حكمك اللقوق بسنة يا إمامك تاسي هذا وحوطة الله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان adii marka maamulka lagu qabsanayo talada lagu haysto xaalka ciinkaas waa in gaalnimo cad loo haya waan khafi ahayn muqatan ana wax dhaahir waynaad hadii laakiin ay tahay mukhalafada iyaga la khilaafay amarkooda waxa u taala isman bawaahan oo shay dambi ah هذه مركا لي ما دانا من مركا أمران حال كنا عسى ولو خلاف يتاس ولو رعاة ولو وافق ما مركا على مدى السيرة مركا كوفة السيرة وصاص هذه اللي يلا هذا مجرد إنه الدنب لي ما دعا يا مركا لو جب حيانا وحي نغنى يسا وكل لازم يسا إن المسلمين تمرك يسقى وحق إصلاح رجل ويا شخص معصوم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كأين من كان شخص كستا الرسول كسوه عليه صلى الله عليه وسلم وحن نقول يا مذ مركا وكسور قال يا هدني والنبي لا إله إلا أيوم باسمه البشر آه والنبي لا إله إلا هين واسمه ما شفته فردي كله والله فردي قصة معصومة ولو كان صحابيا يعني فردي الأورن فردي قصة معصومة ما شفته النبي لا إله فكلوا حكذا ما يس أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ينس بريس وأحاديثه روح الشيخ يسي يضو معصير الله إيمان أيوه إنها تنال أطيعي وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع وكذلك من رأى من أميره شيئا يكرهه فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عنا يدا من طاعة أحاديث كلام النبي وحكم الشيخ صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي بأيدي غلمة وفي لفظ أغيلمة من قريش هل هذا أمد إذا وفقد عيا إنما قعمه أقرش كمية مركز النبي يقول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله محمد صلى مركز النبي يقول صلى الله عليه وسلم لو أن الناس اعتزلوا كفوت المامي إن شيء عن تهاي إن فرح الله ذا قادر إصد هذا نت المامي إن أمد قعمه هذا يكون هلاك سيس حديثك صحيح حساس الشريف وكأنه مقبض حين فاسقي بين أهل العلم قدر الشريف وكذلك حديثك كلا أو النبي صلى الله عليه وسلم يري خيار أمتكم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم يعني مدح لي ان قوه خير كبدني وقوه تعشيهن يغنى اذن شعل ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنون قالوا يا رسول الله افلا ننابذهم بالسيف قال لا ما صلوا وفي لفظ أفلا نقاتلهم قال لا ما أقام فيكم الصلاة حديث كان مسلم بصحيح بسوري مركا وحاو تلمام إلى نبي صلى الله عليه وسلم مدح قوة بشر كبضان إليهين قوة نعبتهين يقن إذن نعب أن عضل إسان يقن إذن عضل مركا الشرار وأئمة يقلوا تلمام أو نبي تلمام صلى الله عليه وسلم أي مرك يكون إلى هذه الرسول في إله يوم سيف ما كتورنا لفظك كلنا ما لدغ علىنا وحاول النبي كتشوى صلى الله عليه وسلم رواية لا ما صلوا انت ايتو كذان هل لدغ علىنا رواية كلنا وحوي لا ما أقاموا فيكم الصلاة انت دحدينا صلاة كؤغان هل لدغ علىنا مرك هدين لدينا هذا اسم بواحبا لو بحيا وحكاد على إيسا إلا هي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تتناقض والحق لا يتناقض حقنا اسم بني حقنا اسم بني قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا رسولكم صلى الله عليه وسلم وحوكوها بلا يوى وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سأساودي أي قولك علمات مركع الشيغيان أقصر صن كفر إلا وجد كفر أكبر ويهي قول يعني صحيحا رواية ذكرنا أن لقوم مركز بوشين كرين الله أرن كرين إن أن كفر إلا وجد كفر أكبر وحي يقول دليل رواية ذكرة إثمها سساودي يعني معاصرة الله أقول بحكرة وهي أدلة أن الشيخنا يأدلة كلمة وحي تلمام إساء إن المعاصي إليه مدى الله أقول بحكرين أحلق يا أبا إن لقوا إشكال قليل اللي يراهده لا ما صلوا يا لا ما أقاموا فيكم الصلاة صلاة هذه كتغلفت إذا صوت الجماهير تقضان إن نقالوا بي يعني تغلفت إذا بشينا يمين إلا يراهده قال لي موكر يا الله بحكرا إيه وحكرا لقوا ما بحكرا شوابت إذا وحي تهي إلا يراهده تاس أهل السنة قاركوا وحيك قضان إن صلاة لقتها إن إتها كفر أكبر. مركا على هذا قول كود مركا نقص عضو. وحين نقول إسرائيل وحس كهري مبكرين. فسوى جواب. شوفت الله بعد. هدي نقص عضو سير الجماهير تمرين. آه مركا إسرائيل تارك الصلاة كهدي أنا وهاين جاحد أم معاند أنا وهاين إنه قالوا بين. بمجرد الترك أنا كه قالوا بين. وحنا مركا الله رنا يا لبطريقني ولما قالوا حبي لهذين شيء لبعض وكفر جانو إضافين النووي وكفر بواح والله ربي حكرا صلاة تجست لقت جانو والله الله ربي حكرا haduu salaada ka tagana oo ay caddaato taasna waa lagu bixi karaa. Culamada qaarkood ariiqaasay mareen oo labadaa sababoodba ka dhigeen. Baab ahli cilmina waxay yidhaahdeen salaada inaan markuu tukanayo lagu bixi karin xadiidku wuxuu ku yahay manduuq, laakiin markuu salaada ka tago in lagu bixi karo waa mafhuum mukhaalafa. مفهوم مخالفة علمات الحجية دي سمركوا رواي اسكو خلاف سيهم، لكن سر الصحيح صواب كيوحو يهي مفهوم مخالفه إنه حجية، لكن مفهوم مخالفة دو عارض منطوق لا شك أن المنطوق أقوى من المفهوم. وعن شاككو السغنين منطوق إنه كحب بدل يهي مفهومك مركا وحي كبك انتهي إن مركا يعني حالك أوافق يا منطوق أنا مركز سجائن لقاطه حالك كان لقاطه أما في مخالفة مركز كلام قاطه سأسوي ذلك يدو الحجية هاي حضنا حجية كل حجية سنة يا وحوك حنا هاي بشروط شرطية هذه اللي وياه حجة نقول ماي من صمت نجا واحدة صحيحة كي آم مساوى نبض قلي كي هذا الواحد أكسميم يعني ما قد وقد قد يهلك وقد لا يهلك قد ينجو وقد لا ينجو وحال غير هذا كي هذا اللي إنه بدباد وإنه بدباد ويمد والبا هذا هذا القرآن كو هذا كورن هذا هذا ذكر إلهي كو هذا كورن هذا هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كو هذا كورن خير كو هذا ينجو مركا من صمت نجا مفهوم الشرط يا وحلقة قادنا إياه كي آن آمسين هذلي إنه نبت قليل لكن وحلقة ليس على هذا الإطلاق قد ينجو وقد لا ينجو وهكذا يعني وحلقة إياه مركة تكنا إياه يعني لا يخرج عليه لكم مضحي أما لا يقاتل لا لمضق على ما لكن إذا كان لا يصلي هدو يهي بدا أن تكنا إياه قد يقاتل وقد لا يقاتل سينو كان يريو كلا من صمت نجا قد ينجو وقد لا ينجو وحال الله أنها يعني منك قد يقاتل وقد لا يقاتل أن الله دقال لمن أن الله دقال لمن مدول بواسورك وحالك الله دقال لمن وحالك يعني كفر عد أوليمي إلا وحدي أكرت الصلاة تقست وكتك إني تهي نقوت كفر أكبر أو وجاحت فيها إمام عانت فيها إنا نقول نوادع. على كل حال سيد الوسع ضبع. هدي اللي يدهض الله بده الصوت والله هو بيحكره. يهدي لها كفر بواح وكلية الله هو بيحكره. يعني حوي مر اللي يبا أدي الذي كرساسا وظهر مني. سيد أصين وظهر مني. ومد كلام. سيد الله حق يتشكر إن كان ما تحرقه. إنا نتكن. الله حق يتشكره ويسكعدك تيبا. وأيوه. وحوية سيدة بضان يعني وحدي عكرتين أنه مركز سيهدود دونا أنه مشاجد دفك أنه إمام أقرق إذا قلت كلمة مناء أهم مركز سيهدود يعني إلا أرنا أيه هدانه مشاجد إمام ولا لده قال ما إياه مركز وحوية تحقيق لا تحقيقين كرا لفتي هذا وحق سورة المصري أما أضي أيا كتشرة المهم أدلة الشرعية وحيث المامة إسا معاصي أوليني حاكمك إنا الله بحكرين صاصية المامة ولا بقرة إجماعية كسررين إجماعية طيب كسررين أهل العلم ذو الآن بضم بنا إجماع سررين شرح الأحاديث وغيرهم وصل النقلين إمام النووي شرح صحيح مسلم المنهاج شرح صحيح مسلم كتاب كيسا لغي لهذا كتاب الإمارة مركو شرحها أيو مسألة النعاس وكو شيدي أوحو تلماما يا مسلمين تأني كو إجماعين إلو قبح مضحظة إني حارانتها وإن كانوا فسقة ظالمين هباء هادين فاسقين يعني الظلم يحد قدب ليني waxay ku ijmaaceen buu odhanayaa muslimiintu in lagu baxaa inay xaaraan tahay oo inay bannaanay wa in kaanuu fasaqatan daalimiin. Culamo badan oo kaloo sheegayna waa jiraan oo ijmaacadiisaa ku soo noqdiyay oo ibnu mujaahid ka mid yahay oo kirmaani ka mid yahay oo yacni marka ahlucilmi badan baa soo noqday. إشكال بلغة يا رأي لك يانا كو وبعض السلف صوتي كو بحيان مدح دودي أو يزيد يغير كي بلغو بحي ما كان مرها دي وحوية السلف كي قاركوض أي بحيان محا وحوية مركا الله أرانا إياه يعني أريك نعاسي وحوية وميدان مركا بناني ama loo oranayaa cidda marka isaga madaxda fasaqada ah ku baxdaa yacni waxay la timi madhab alkhawarij. Sababteedu waxay tahay salafka qaarkood oo ku baxay umaradoodii culamadu waa sheegeen ana ka jawaabeen waxau Sheikhul Islaam Ibn Taymiya oranaya qaarkood ma soo gaarin axaadiista reebaysa in madaxda fasaqadaa lagu baxo. Marka mar haddaynay axaadiista soo gaarin dee waxay ahaayeen qaar cudurdaar yacni marka haysta bay ahay wuxuu ruuxu mukallaf ku yahay waxa soo gaaray. Qaarkood waa soo gaadhay laakiin agtooda kama sugnaan oo may qaadan nabiga sala allahu alayhi wasalam wax ka sugnayn. قاركود وتأولين وحي مودين حديثا إلا النصحي ومحكمة إني تايمين مودين أصدحنا علماء ذا يروى منصوح ووالا نصحي ذا ابن حزم يرى كاملا لكن صدى صحيح يا جماهير علماء ذا المحققين تو يكون تغير وحي تهاي وإن المحكمة تهاي منصوحها تاريخ العضين يولا أرانا يوم أحاديث نسخها كذا بإنسان لا جمع اسم كرينا ما شفته أصلنا وحوى أدلة من محكمتها الأصل في الأدلة الإحكام نسخ هنا خلاف الأصل إن لا جمع أدلة أنا كهو الرئيسة إن وحوى مركا قار كل إذا هو منسوخ وهي إعمال الدليلين معا أولى من إلغاء أحدهما دليل إلا عمل السيئة لبدأ الدليل بقى هذه النوع تعارض أجره وحيكفي عن فهي in midkoodna la camal siiyo midna marka isaga camalka laga tuuro oo la yidhaahdo laguma camal falaayo waa mansuuxa la yidhi saas awadeed aladilla sharciya waxay tilmaamaysaa inaan marka isaga wax lagu bixin saas awadeed abu shaikhul islaam ibn taymiya wuxuu oranayaa arrinka ahlu sunna wal jamaaca wuxuu ku istiqraaray in waxa weeye marka aan lagu bixin yacni umarada oo aan markaysaa qitaalu fitna lala gelin umaradana aan lagu bixin ayaa arrinka ahlu sunna waljamaaca ku istiqraaray. Markaasaa waxay noqdeen qaar usuushooda ku sheegaya usuusha ictiqaadka markay ka hadlayaan ku daraya masaa'isha noocaas. Al-Allamatu ibnu Xajar al-Asqalani tahdiibu tahdiibka xasan ibnu saalix markuu tarjumadiisa ka hadlaayo xasan ibnu saalix waa nin caalima oo yacni qarniga labaad noolaa oo qabay xukaamta fasaqada in lagu baxo culamaduna ay aada u dhaleecan jireen. Wuxuu ka mid yahay ragga uu imaam albukhaari saxiixiisa kaga xikaayoodo madaahibta markaysa markuu sheegayo madaahib unnaas aqwaashiisa ku xikaayo oo waqtiyada qaarkood ibn hasa waxaa qabay sufyaan athawri iyo xasan ibnu saalix iyo hebel iyo hebel baa qabay. Haddana aad iyo aad bay culammadu u dhaleeceeyeen xasan ibnu saalix. Sufyaan athawri baa soo galay isagoo markaa masjid ku tukanaya markaasuu arkay isagoo ooyaya markaasuu acuudu billahi min khushuuci nifaaq ya ilaahay baanu ka maqan galay khushuucda markaysa waxaan yacni munaafiqnimada وهو كنا عينا واحد توا في تعداس هذا أولي في مبحين حلقوا قرأ وحو قبيئين لقب بحكرة وفاسق إمام ديس أين سغنان إمام الذهب وقورنا يا إلهي باكر دوري وعبادته عبادة السنة يجيب إلهي كقر دوري وكقر إلالي إنه بحول الدلو وقريب مبحين بورا ونك ولي جيبا يعني مركا حاكم كوب حي مباه بس مذهبت ان القبض جاتت كان وقت القارك الشيخ انت وي وحنا مباه اي مره قارك دو مركا لو وقت اها ادي ادي ادل عين شرين كسالو ما حق وصل مركا سو والله انا يعني ابهودي هويدو دانا وحن سلي دنبغود يعني بدن او طب انت كرا عن وحن او كو اطيعان حسن بن صالح قال انت ضد كرا عن دلبي غود عن ضد كان الله قرسن مك ابودي هو يد او غشي عن وادانا او دانا المهم عن نصر النقض هذا الحافظ ابن حجر وحورنا يا حسن بن صالح مركو ترجمين ايو وحورنا يا waxa markay isaga markaa lagu maagay ama lagu dhaleecay waxa ay tahay dhixitaanka oo qabo fasaqada in lagu bixi karo waxaan ay ahay madhab qadiim oo waxa weeye markay isaga yaacni li salaf wuxuu jeeda baad salaf laakiin booranaya arintu wuxuu ku istiqraaray khilaaf ka dabade arintu ahlus sunna wal jamaa in aan lagu bixin yaani hukamta fasaqada ah markay arkeen dhibaatooyinka iyo mafsadada badan ee ka imanaysa marka istiqraarka culimadu sheegayaan oo hal cilmi badan tilmaameen weeye waana sida markaysa marka aqaaidka loogu xusaayo oo kitabki aqeedaha soo qaadaba saasa lagu xusayaa imanka waxa weeye sheekhu kitabki aqeedaha waa ku sheegay aakhirkan wuxuu tilmaamayaa maqaalaadkan iyo hadalladan soo naqliyay inay tahay أئمتي ورسلي كل مين أو حكسو آخر كورني هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى يعني صورا ولا هبضا نوكر نعين كاسو كلا عدل مكان المهم حاكمك فاسقة أهام كي سيئين لقب حن ساسا أدل ذو كل شيء فالكبرا تذكى روحي إلى هذين كوي اللي يريان لقب حن wuxuu ahaa imaamka guud ee caamka ee muslimiin oo dhan wada talinaya mar haddan imaam guud oo muslimiinta oo dhan u talinaya carab iyo cajam aanu jirin ee wadannadii muslimiintu ay kala googo'een oo midba in uu ka talinaayo baabkan ba ma xuseeyo kii doona ku bixi karaa وكان نوعاً ذي الشيء يا كتب تقارب كيلا تذكر قارب بايلي رصائش قارب كقرية لكن هو قول باطلة ويا أهل العلم واحد تلمامين واجب كها هذا مسلمين تو إلى إمام قرة إن الشان واجبها هذا لكن haddii waxa weeye taasi ay suuroobi weydo ay muslimiinta kala googaan oo midba meel uu ka talinaayo bilaadka muslimiinta yacni kii balad ka talinayaaba wuxuu yeelanayaa xukunkii madaxdu lahayd buu yeelanayaa waxaana waajib noqonaysaa wixii aan macsi ahayn in lagu ateexo fii maxalli wilaayati meesha uu xukumo uu ka taliyo أما بلدك وكتريه وعفو واجب نقرأ يستمر كي يسأل أهل كيسو إنه كو أطيعان وحي أن معصيه وحانا يسأل كو واجبة أحكام تي إسلام كينو كفر يا بلد كاس يعني مركا إنو كفر يا أيا كو واجبة إنتو كاركرية وحو قدر إيه استطاع أوليها إنو كفر يا كو واجبة wixii uu kari karaya ka yacni ku furin waayana waa ku dambaabayaa لكن دنبغا او دنبابا ما كان سنايو ان لو بخا اني بنانت محمد بن عبد الوهاب وحا وشيغاي يعني وحا ورنايا مركو اي متعدد الائمه كهدلاي مدحدو اني دتان وحا ورنايا مركاي اسغا علمادو من كل مذهب وحيسلو قليهين هذي مسلمين تأيوا تجنا أسقنا هذا إماميال أما مركز سجى مدح مركز سجى كلا الدواني مذوري لما مركز سجى هلك وقتليه إنه وحوي أحكامتي إمام هذا إنه ليه هاي محل ولايتنا لجو أطيعه أحكامتنا كفرنا أيه طيب علماء مركز سجى من كل مذهب سلوكين وهي مركز سجى مسلمين من عصر الإمام أحمد رضي الله عنه هي كهربا وقت كهرية يا أنت كذب بيسوع ربنا ما درنا يا وقت الإمام كلي يقوق المال لما نرى أحد أحكام تكملة شيء أحكام تكملة أي كحرا أو يرى الإمام كجود لهرم ويانا عن شرينين يعني وحوي علماء مركي كهل ضيام ضاف كصابسا جهات كون أبها هي الإمام خاصة الجهاد الطلب إمامك أي شرطني ما هي إمام الأعظم ما أما إمام عام ومسلمين أو نقول الطلية ما يعني وحوي بلد مثل الطلية ويكون رموبيس على مدى نوات إمامه إنكارك على مدى قاركو داي منك يسأل الله قيابا إن إنكرانا أحدي عكرتا إن قاركو تكون سابسية إنكاركو دو إمامك عام كائن ولعاية ومسلمين أو نقول الطلية تاسنا وحكسران يعني هدي له يراد حكم كاسا كحران وحكسران ما في سمر كعسر مصالح بظننا إن التعبد شاكل الناس المهم مسألة سنة وساس مركا أحكامتي إن ماذا ويرنا يا محل ولايتي بين كفر إسا ملا نكتل إن حكم كيس يأودي سؤالين قارن تذكر شوغا إني أطيع عن مسارها تذكر شوغا إني أطيع عن مسارها يمكن على سبيل المثال يعني الروح مركا إسا مركا التقى يعني البلد مسلمة أو حاكمة كتالية أو مسلمية هاي انتو بلد كات شوغا وحواجب كؤة حاكمة بلد كتالية إنو كؤة طيعة وحي أن معصي لكن ماكو محل ولايتي كبحو وبلد كلا أتغو لما أرانا أيوه حاكم كي بلد كي أتكتم وإن أضاطي عدا يعني تال أرانا حيكو حرانتا هاي محل الولاية أيكو حرانتا مركاتانا واساس وترك الخروج عليهم وطاعة طاعة واجبة واجبة وطاعة طاعة لأولي الأمر أي كائنة لأولي الأمر أما واجبة لأولي الأمر الأمر كي واجبتي وحي كواجبتي فيما كان كي أهذا عند الله إلهي أكتيس عز وجل مرضيا مثل قرر لي هاي وإلهي كرر لي هاي واجتناب ما كان أي والواجب واجبك اجتناب ما كان أما وعلينا كركينا وحصارا اجتناب ما كان كي أهذا إلا قد إراده عند الله إلهي أكتيس مسخطا مثل كعريسين يا أهذا وترك الخروج عند تعديهم وجورهم وحكروا إنا صارا أما واجبا إن مركب بحست ليس كدا يلقو بحاي عند تعديه مركب حد قدبان وجورهم حد قدب كذا أكتودا يدل مجودا أكتودا جور كوا الظلم وحكله واجب والتوبة إلى الله عز وجل إن إله الله توبة كنا واجبا كلمة يعطف بهم على رعيتهم سو إلى هاي مركب يسأل أن حريص وجليه يعني مركب رعية ده عطف جوا الرحمة ده سو مركب أن حريص يكل قعي رعية وجليه وإن لا توبة كنا oo si ay xawaash u hagaagto waa in macaasiyada dunubta laga toobad keenaa waayo waxa marka imanaysa haakimka xun oo dhalimka ah wa karbaash dadka lagu karbaashay wakadalika nuwalli baadha dhalimina baadhan bima kaanu yaksibuu ilaahay wuxuu ino sheegay in dhaliminta qaar kood baqaarka kale looga dhigaayo yaani madax looga dhigayo marka waxa iyaga ayaa lagu karbaashay marka musiibada waxa sababay yaani bima kaanu yaksibuu waxay shaqaysanayeen وعكر إلهيه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم واحد الصيدنا هليلة ومصيبي وحيدنكوها ليلين وحيد قعمهم الشقيستين بيدنكوها ليلين waxa galabsateen marka waxa weeye maadaama ay sidaas tahay hadii marka waxa weeye la toobad keeno oo xumaantii laga noqdo ilaahay ahwaasha inuu islaaxiya laga yaaba iyaga laftoodana u hagaajiyo oo yacni marka isaga uu ka yeelo qaar marka yacni ka reebtooma xumaanta iyo dulmiga iyo xadgudubka marka ka hadha uu ka yeelo أصلح الله الجميع والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك